ثم بارك لي فيه، فالأطهار فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقد دل خير حيث كان ثم أرضني به. في حديث سعادة: من سعادة العبد استخارته الله ورضاه بما قسمه الله، ومن شقاوته عدم استخارته وعدم رضاه بما قسم الله له. ويستحب المشاورة، إذا استخار شاور أصحابه وأحبابه الذين يثق بهم حتى يطمئن قلبه. الله يقول: وأمرهم شورى بينهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. فمن توفيق الله العبد أن يستخير ويشاور أهل الخير وأهل الصدق والصفاء والمحبة، هذا من أسباب التوفيق. فالعبد إذا استخار الله وشاور إخوانه الخواص المحبين هذا من علامات التوفيق. وفق الله الجميع. كيف يعرف أن الله سبحانه وتعالى اختار له هذا الأمر؟ انشرح الصدر، يعرف بانشراح صدره إلى أحد الأمرين، يعيد الاستشارة، يعيد الاستشارة والتشاور حتى ينشرح صدره إلى أحد الأمرين. الاستخارة تكون من ذوات الأسباب، الغالب هي من ذوات الأسباب، لأن وقت واسع يستطيع فعلها في الضحى في الظهر في الليل، ما هو مضطر إلى وقت النهي. تفعل في وقت النهي الله يسلمك؟ لا في غير وقت النهي، لأنها ما هي بضرورة وقت النهي، الوقت واسع. أحسن الله. صلي صلاة خاصة ولا ركعتين؟ لا ركعتين خاصة. خاصة ركعتين خاصة، صلي ركعتين بنية الاستخارة، ثم بعد السلام يرفع يديه ويدعو. رواية عاجل أمري، رواية أخرى كلها لا يكفي أحدهم، معاشي خير في ديني ومعاشي وعاقبتي، رواية أو قال في عاجل أمري وعاجل في ديني ومعاشي وعاقبتي كافي. صلى الله عليه وسلم تردد بين أمرين كلها حق، حج وفضل آخر أعمال الصالحة، يستحي ما إذا بغى شيء ماشي ولا كلها. والاستشارة لعدد معين نعم، وهم لازم على واحد أو أكثر اللي تيسر. يجب أن يستخير، هل يشترط الإشكال؟ عدم الطمأنينة، يعني عدم الطمأنينة إلى هذا الأمر. بالنسبة لإعادة الشيخ، بالنسبة لإعادة الاستخارة، هل يلزم منها في يوم واحد أو بعد يوم؟ لا مهم، ما هو متى شاء. يجوز أن يستخير مثلا فترة طويلة، يعني مدة مثلا أسبوع حتى ينشرح صدره، حتى مثلا إذا كان مخطط أنه يسافر يستخير حتى أنه يسافر، حتى ينشرح صدره للسفر أو عدمه. يجوز أن يدعو بدعاء استخارة مثلا بعد سنن الرواتب في أي وقت، لا بأس، لكن يخصها بصلاة أفضل. اللي ما يحفظ الصيغة ممكن يأتي بالمعنى، بأي صيغة يأتي بالمعنى ويكفي. يأتي بالاستخارة أولا قبل الاستشارة أو يستشير ثم يستشير بعد بعد الاستشارة. نعم. الدعاء بعد التسليم إذا صلى ركعتين لا سنة يقول صلي وصلي ثم لأنه جعل الدعاء بعد الصلاة. الله يسلمك. أنا استخف في أمرين في استخارة واحدة، لو أراد أن يهم بأمرين يبين الله أن هذا الأمر وهذا الأمر يحطهم ما في مشكلة. كل أمر كلها ما في مشكلة، إن جمعهم وانفردها كلها الأمر واسع. اللهم اخر لي واختر لي، هذا حديث ما هو شيء. صلى عليك لما لا تشاور مجموعة مع بعض إذا شرح صدره يمشي تشاور وأنه يسافر يتزوج في محل مكة في المدينة، يشتري دارة في مكة في مكة في المدينة في الرياض، يشتري سيارة ما اشكلت عليه، شيء من الأمور اللي ما عنده فيها طمأنينة. الله يحسن عملك. العقيقة ورد كيفيتها توزيعها وقسمتها شيء معين؟ ما عندنا فيها شيء، يفعل ما تيسر، يأكل ويطعم ويصدق أو يجمع عليها ما أحب، ما فيها شيء محدود، ما فيها شيء محدود. لا بعض أهل العلم قال إنها تقاس على الضحية ثلثة ولكن ما عليها دليل، يعني لو طبخها كلها لا بأس، لو طبخها كلها وأكلها ويا أهل بيته ولا جيرانه ولا أحبابه ما في شيء. ما دام الرسول أطلق الحمد لله. إذا كان الأمر جماعي مجموعة ستقوم بأمر، هل يستخير أحدهم أم يستخير لكل أحد؟ كل واحد يستخير، هل يدخل في الجماعة هذه أو ما يدخل في الجماعة، هل يكون من ضمنها أم لا، إذا كان عنده إشكال أو إذا كان هو مطمئن.